حمراء، تاني راح يقول له لا فرخة سودة، طب لسه مش راضيين نعمل لهم حاجة تانية، ويظل يتقرب لهم خاطر يغضيهم لغاية ما يرضم والعياذ بالله عشان ياخدوا حاجتها، فهذا من الشرك والعياذ بالله. هو كذلك يعني هو بيظهر له التقرب إليه، بيظهر له الخوف ده عشان يتقرب إليه عشان يرضى عليه والعياذ بالله. استلزم حب؟ لا مش شرط، لا مش شرط، ممكن يخاف من الجن هم مش بيحبوا، بل معظمهم بيخافوا منهم وهم كارهينهم بس بيعبدوهم برضو والعياذ بالله، زي عباد الشيطان. عبدة الشيطان اصلا بيقول لك اصل ربنا طيب، فلو ما عبدناهوش مش هيزعل مننا، اما ابليس هو الشرير فاحنا نعبده عشان ايه؟ علشان نسكته، فهم بيكرهوه بيعبدوه، فبيقولوا بيظهروا له القرابين والعباده ويقولوا احنا بنعبده علشان نسكته والعياذ بالله. فده للعلم يعني، ده عباده الشيطان منتشره في كثير جدا من الشعوب، يعني في الهند وفي الكوريين والحتت بلاد الشرق والصينيين كتير جدا منهم بيعبدوا الشيطان فعلا بهذا الاعتقاد والعياذ بالله، ان هو عشان هو الشرير فيعني يعبده عشان يتخلص من شره والعياذ بالله، فمش شرط يكون بيحبه. ومعظم اللي بيروح للسحره والسحره يقولوا لهم اعملوا كذا للجن عشان يرضهم، كارهين للجن وعايزين يخلصوا من الايه؟ من البلوى اللي عندهم، مثلا المجنون اللي عندهم والمسروع ولا نحو ذلك، فعايزينهم يخلصوه من الجن اللي هم معتقدين هم متلبس بيه، فيقعدوا يرضوهم وهم صاخصين عليهم بس يقولوا عشان خليه يمشي والعياذ بالله. فده كله خوف عباده والعياذ بالله. والخوف الثاني النوع الثاني تارة يقع طبيعة وعادة، ده يبقى سبب ظاهر بقى، الخوف مش خوف باطن، يبقى خوف ظاهر. كمان يخاف من عدو او سبع او اي خطر، عدو متربص له فيخاف منه، فهذا ليس عبادة ولا ينافي الإيمان وقوعه في القلب ابتداء، يعني ممكن يقع في القلب ابتداء وده مش منافي للإيمان بل مش منافي للنبوة، كما قال عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، ما يقع في القلب ابتداء لكنه لا يستقر في القلب، يعني مش بيستمر، بل بحكم الطبيعة الإنسانية العاجزة وهو في الحقيقة لكي يبحث عن نفسه عن مخرج فبيلجأ إلى الله. المؤمن بقى لما يقع في قلب الخوف ده يلجأ إلى الله، فلا يستقر القلب، لا يستقر الخوف في القلب، بل يذهب بالتوكل واللجوء إلى الله سبحانه، ولا يترتب عليه ترك واجب ولا فعل محرم، كما قال تعالى عن موسى وهارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف. إذا وقع الخوف الأول وهم أنبياء لكن ربنا نهاهم عنه فما استقرش في القلب، فلما ربنا قالهم لا تخاف ما خافوش، إنني معكم أسمع ورزاك، راحوا وبلغوا الرسالة رغم كل الأهوال التي تنتظر من يخاطب فرعون. قال وفي الحديث كان نقول يعني وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال، إذا الرسول كان إذا إيه؟ إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي صححه الألباني. أما إذا استقر في القلب هذا الخوف وأدى إلى ترك واجب وفعل محرم، في الحقيقة هو أصلا إذا استقر في القلب وفضل مستمر هيؤدي إلى ترك واجب وفعل محرم، إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم من غير إكراه فهو محرم، فهو مذموم محرم. يعني إيه من غير إكراه؟ لأنه لو في إكراه ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الإكراه ده عذر معتبر شرعا، أن يكون فيه بضوابط الإكراه شرعا كما ستأتي إن شاء الله. إذا ولد الإكراه المعتبر شرعا فإنه يسقط عن الإنسان وجوب الواجب ويسقط عنه تحريم الإيه؟ المحرم مؤقتا لغاية ما يزول الإكراه. فأما إذا أدى ذلك إلى ترك واجب مجرد الخوف من غير إكراه، أيوة وارد واحد يخاف من الناس والعياذ بالله من غير ما يقولوا افعل، زي ما معظم الناس كل الناس تترك الالتزام ليه كتير جدا، يقولوا الأباط يقولوا لهم ما تلتزموش عشان ما يجرالكوش اللي بيجرى الملتزمين، طب هم حد قال لهم كده؟ حد مسك لهم وقال لهم لو ابنك رب دقنك ولا راح يصلي في المسجد ولا قرأ قرآن هندخله السجن؟ ما قال لهمش، ولكن الخوف هو متوقع ذلك، فده خوف ما فيهوش إكراه، ده مش معتبر ومفتقد شروط الإكراه، ولذلك خوف مذموم ويؤدي إلى ترك واجب وترك الالتزام أو يؤدي إلى فعل محرم والعياذ بالله. واحد عشان يثبت لهم إن هو مش ملتزم راح جاي شارب لعبة سجاير ودخنها قدام لهم بيقفشوا الملتحين، وهو ملتحي راح جاي جايب قلب التجار مولع وراح جاي سبب الدين اللي قدامه علشان يثبت ان هو ايه مش ملتحي، ده كفر ولا لا؟ ممكن الخوف ده يوصل للكفر، يعني خوف العاده ممكن يبقى كفر، يعني مش بس خوف التأله هو بس اللي يكفر. خوف التألذ الخوف الباطن، الخوف الظاهر ده ممكن يوصل للكفر اذا فعل الكفر من غير اكراه. يعني الراجل الذي قرب ذبابا هو كان خايف ليعملوا فيه حاجة، بس هم قالوش ينقتلك تعمل، لكن هو عايز يخلص، فقال له ماشي انتوا عايزينه والعياذ بالله. فمين مش مستعد زي ما تكون الراجل ده ما قالولوش انت تسب الدين، ولكن هو عشان يثبت ان هو خايف منهم فعايز يثبت ان هو راجل مش ملتزم فسب الدين والعياذ بالله، فخرج من المله فكفر بالله. في ناس من الخوف تكفر والعياذ بالله، واحد يعني من شده الخوف ناس ترمي مصاحف والعياذ بالله، وتترك الصلاه بالكليه وتترك الدين والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسير. في ناس تؤتي الفتنه عند الخوف والعياذ بالله، فده امر عظيم. ذاك ده بنقول محرم، والدرجه بتاعته اذا عمل معصيه صغيره تبقى صغيره، واذا عمل كبيره تبقى كبيره، واذا عمل كفر يبقى ايه؟ يبقى كفر والعياذ بالله. قال تعالى فلا تخافوهم، مع ان ده في اسباب ظاهره اهي، وده خوف عاده ان الخوف من العدو، والعدو اضعفهم ونحو ذلك، وما ذلك قال فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وكذلك اذا كان الخوف بلا سبب او سببه ضعيف، زي واحد يخاف من من من الظلمه، الدنيا ظلمه، ده طبعا ده نتيجه ضعف العقل. الكلام ده ممكن يحصل في الايه؟ في الاطفال، يقبل من الطفل انه يخاف من الظلمه، ولازم تربيه انه ما يخافش من ايه؟ من الظلمه. مش هديك الاوضه الظلمه مثلا خوفه الفيران، زي ما كانوا يقولوا لهم زمان اديك اوضه الايه؟ الفيران، يخوفه من سبب ضعيف. فلا التخويف من هذا الامر ده امر غير جيد طبعا في تربيه الاطفال، وده يعني امر يعني سيء وقبيح، زي بخوفه من العسكري ونحو ذلك. يا ربي فيه الجبن من الايه؟ من العسكري. ده الكلام ده ما ينفعش الا مع الشعب المصري، خاف قوي من العسكري لا اعوذ بالله. فده من اسباب يعني الخوف المذموم اللي هو سببه ضعيف، ان هو مجرد ما يلاقي واحد كده يبقى خلاص يرعب منه، فهذا جبن مذموم. الجبن والاخلاق الرذيله التي نعوذ بالله تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، رواه مسلم. الاذان، جزاكم الله خيرا.